إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتي وأحبتي في الله، هذه الجلسة الأخيرة من جلسات كتاب أو رسالة أصول عامة في قواعد الإسلام، وبقيت لنا قاعدتان مهمتان، وجميع القواعد مهمة، لكن هاتين القاعدتين التي ختم بها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي هذه الرسالة العظيمة، القاعدة الرابعة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفهوم ذلك وما يدخل فيه هذا المبدأ، والقاعدة الثانية الخامسة والأخيرة تتعلق بأنه لا يصلح هذا العالم إلا الدين، أي إن صلاح العالم باعتناقه الإسلام، وبغير اعتناق الإسلام فإنه لا يمكن أن ينتظم ولا أن تصلح أحواله. ونبدأ الآن بالقاعدة الرابعة. تفضل يا شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لو تأملنا مدلول هذه القاعدة لوجدنا أنه يتعلق بتفسير قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتعاون على البر والتقوى، هذا هو مدلول هذه القاعدة العظيمة المباركة. والمعروف هو كل بر أو خير يعود على الأمة بخير في أمر دينها ودنياها، والمنكر هو ما أضر بالأمة في أمر دينها ودنياها، ولهما درجات بحسب حال الآمر وبحسب حال المأمورين. تفضل. كم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بهذا الأصل العظيم والقاعدة العامة الجامعة لكل خير، فإن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. فجميع خصال الخير التي عرف حسنها في الشرع والعرف والعقل السليم هذا هو المعروف، وعكسه بعكسه. فالمنكر ما عرف ماذا؟ قبحه من المنكرات الظاهرة والخفية والصغيرة والكبيرة ونحو ذلك. نعم. والمنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا، والحق هو العلوم النافعة والأعمال الصالحة، فيدخل في هذا تعلم جميع العلوم النافعة وتعليمها، وكما يدخل في ذلك تعليم المستعدين لطلب العلم، فإنه يدخل فيه تعليم الناس ووعظهم في المساجد والمجامع الصغار والكبار وفي الحديث مع الأصحاب وغيرهم. يعني لا تتصور يا عبد الله أن الأمر بالمعروف قاصر على مجرد المواعظ في المساجد أو غيرها كما قد يظنه البعض الذين قصرت همامهم عن إدراك حقيقة هذا الأمر، ويحصرون الأمور في الصلوات وغيرها ناسين أو متناسين بقية أمور الشرع وكل ما يعود على المجتمع بخير. والحق أن المعروف أوسع من ذلك كله، فيشمل الأمر بالتوحيد، الصلوات، الزكاة، الصوم، والحج، وبر الوالدين، الكلمة الطيبة، ويشمل أيضا تعليم الناس وتوجيههم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، على أن يربط ذلك كله بماذا؟ بالشرع وبالدين، ويكون المنطلق منه ويكون الذي ينطلق منه هو دين الله سبحانه وتعالى. فيشمل جميع أنواع العلوم النافعة التي ينفع الله بها المجتمع في أمر دينه ودنياه. نعم. وكذلك يتعين أن يكون هيئات وجمعيات من المسلمين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يتعين على المسلمين، إن قامت الدول بذلك فهذا هو المطلوب، وإلا تعين على جميع المسلمين أن يقيموا هذه الشعيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. هذا كله بعد أن يضبط بالضوابط الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختار لذلك الرجال العقلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والذين يعرفون الطرق الشرعية التي تتحقق بها هذه المصلحة من غير إفراط أو تفريط. تفضل. ومن أكبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين المسلمين من التعادي والتباغض والتنافر التي هي من أكبر الأسباب الممكنة للأعداء، وأن يكون من المسلمين طائفة كافية مستعدة للجهاد. طيب. من المسائل المهمة جدا أن توجد هيئة عامة يكونها المسلمون تقوم بهذه المهمة، وعلى رأسها جمع كلمة المسلمين على الحق وعلى البر والتقوى وإصلاح ذات البين وزرع وتأصيل أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم انطلاقا من الأخوة الإسلامية، إنما المسلمون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال قبل ذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. وأن يكون من المسلمين طائفة كافية مستعدة للجهاد. نعم. بالإقبال على تعلم العلوم والفنون العصرية والصناعات والأسلحة التي لا يقوم الجهاد إلا بها، فإن الجهاد في سبيل الله من أكبر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ما نبه عليه المصنف هنا أن تكون هناك أمة بتوجيه من الإمام ومن ولي الأمر تعنى بالجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية دون انفلات المتهورين أو إهمال المهملين، وتكون هذه الأمة وتكون هذه الطائفة ذات حنكة وقوة وسياسة شرعية وعلم ومعرفة بما يدعون إليه وما يجاهدون من أجله. ويشمل ذلك كما سيفصله جميع أنواع الجهاد، سواء كان ذلك الجهاد بالنفس أو باللسان أو بالعلم النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأتي إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك منضبطا يشمل الاجتهاد في تحقيق العلوم النافعة بما فيها الصناعات وصنع السلاح وصنع كل ما يعود بالخير على المجتمع، ويكون ذلك كله من خلال توجيهات ولي أمر المسلمين في البلد حتى لا ينفلت الأمر فيحصل ما لا تحمد عقباه من التسرع والتهور، وحتى لا يقع الكسل والتكاسل والمماطلة وإضاعة الأمور حتى لم تعد قائمة. نعم. والجهاد نوعان: جهاد واجتهاد في تقوية المسلمين بالروح الإيمانية والقوة المعنوية والشجاعة الدينية، وجهاد الأعداء في مدافعتهم ومهاجمتهم وأخذ الاحتياطات الكافية لوقاية شرهم وضررهم. ومعلوم أن هذه الأمور تتوقف على الحذق والمهار حذقي على الحذق أحسن الله إليك. ومعلوم أن هذه الأمور تتوقف على الحذق والمهارة في الفنون العصرية النافعة، فيكون السعي فيها وفي تعلمها داخلا في الجهاد وطريقا عظيما من طرقه. الجهاد الذي ينص عليه المصنف يشمل أمرين: أولا الاجتهاد في جمع كلمة المسلمين وتسليحهم بسلاح العلم النافع وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوسهم وبيان الهدف الذي يجتمعون عليه ويجاهدون من أجله، كما يشمل ذلك الجهاد الآخر وبذل الجهد فيه من أجل حماية المسلمين والحفاظ على حقوقهم، بدلا من أن يستجدوا أن يكونوا عالة على غيرهم من غير المسلمين. كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما قصر المسلمون في هذين الجانبين، إما إفراطا أو تفريطا، إما تهور وعدم انضباط والانخراط فيما يسمى بالجهاد وهو ليس جهادا وإنما هو فقط مجرد إثارة، لأنه لا ضوابط شرعية تضبطه ولا قواعد تحيط به، كما يفعل التكفيريون في هذا الزمان، وإما أن ينتج عنه التقاعس عن ذلك والبعد عنه بل ونسيانه، وكأنه لم يكن من شعائر الدين الإسلامي. وكلا الطائفتين بعيدتان عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بهما جهاد، بل يتحقق أو ينتج عن ذلك ألوان وألوان من الفساد. نعم. ومن ذلك أن يكون طائفة من المسلمين تتفقد الناس وتلزمهم القيام بالفرائض الدينية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع حقوق الله وحقوق خلقه الواجبة، وتردعهم عن المنكرات الظاهرة والباطنة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من ذلك، من هذا الأمر، أن توجد جماعة بتوجيه من ولي أمر المسلمين تقوم بهذه المهمة، فتعلم الناس الخير وتأمرهم بأداء حقوق الله وحقوق عباده من أداء الفرائض واجتناب النواهي، لأن ذلك هو أعظم طريق لإصلاح المجتمع. عندما توجد هذه الطائفة الطيبة المباركة المتعلمة الحاذقة الفاهمة بتوجيه من ولي أمرها وتعاون على الخير معه، عندها يتحقق الجهاد الصحيح والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ضوابط سنشير إليها مستقبلا إن شاء الله. نعم. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق أن يكون المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم متناصحين، يحث بعضهم بعضا على الحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والصبر على ذلك، فإن الصبر هو الآلة والأساس الذي لا ثبوت للأمور إلا به. من أعظم معطيات هذا الباب أن يسود بين المسلمين التناصح في الخير وبذل الجهد في نصيحتك لإخوانك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبين للناس الحق بدليله، تحذرهم من المنكرات وتبين لهم عواقبها ونتائجها الشريرة. هذا واجب عليك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن وصايا الوصايا بأداء حقوق المسلمين: وإذا استنصحك، يعني أخوك، فانصحه، أسد له النصح بكل صدق وأمانة وإخلاص، ينبع ذلك من أنك تحب له ما تحب لنفسك وتجتهد في ذلك. فإنه إذا لم يتناصح المسلمون وإذا تساهلوا في هذا المبدأ، تساهلوا في ترك المفروضات والوقوع في المحرمات، حتى يسود المجتمع الخوف والرعب وقلة الحياء، ويذهب الأمن تلقى شيئا فشيئا إذا أهمل هذا الأمر. نعم. ومن ذلك السعي في المشاريع الخيرية التي تنفع الأمة وتحصيل الأموال لقيامها وتقويمها، كالمدارس العلمية في جميع فنون العلم النافع في الدين والدنيا المعينة على الدين، سواء كان ذلك سعيا على طريق الإحسان المحض أو على طريق التجارة والكسب. فكثير من الأعمال الكبيرة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالشركات الواسعة، فإذا كان الناس يسعون للمساهمة في الشركات التجارية المحضة، فكيف يتأخرون عن الشركات الجامعة للأمرين، للمصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية؟ بل نفس السعي فيها والعمل لها من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى، وتعيينها يتوقف على المشاورة واتباع المصلحة الراجحة. يعني من ما يتعلق بهذا التعاون على البر والتقوى وإنشاء المشاريع الخيرية، يدخل فيها ما أنشئ بقصد الإحسان المحض إلى الناس ممن من الله عليهم بشيء من الأموال، فينشئون المدارس والمعاهد النافعة في أمور الدين والدنيا. وكذلك حتى لو كان الأمر يتعلق بالتجارة المحضة، فإن من اشتغل بالتجارة وأدى حقوق المال فإن الله عز وجل سيعظم له الأجر. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، يكون يعني واسع الصدر، ينظر المعسرين ويعطف على المساكين، ويؤدي زكاة ماله بل ويتصدق بفضل ماله. فإن الكل على خير، سواء كان المحسن الذي من الله عليه فينشئ مشاريع لنفع المسلمين في أمر دينهم ودنياهم، أم التاجر الذي يقوم بأداء حقوق المال التي أوجبها الله عز وجل في ماله. فالكل هو كل من هؤلاء آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر. نعم. ومن أجل وأفضل ما يدخل في ذلك مجادلة المبطلين وإقامة الحجج والبراهين على أعداء الدين من الكفار والملحدين. وقد يكون مقاومة الملحدين الذين يتسمون باسم الإسلام ويدعون إلى نبذ أصوله ودعائمه أفضل من التصدي للمبارزين من الأجانب المعروفين بمبارزة الدين، فإن هؤلاء شرهم أعظم وضررهم أكبر لاغترار كثير من الناس بانتسابهم إلى الإسلام، وهم في الحقيقة من أكبر أعدائه. وهؤلاء قد يكونون أجراء للأجانب وقد يكونون مخدوعين، لكن من أوجب الواجبات تمييز أحوالهم وإنكار ما أدخلوه على الدين من الدعاية الباطلة. هذا كلام تثنى عليه الخناصر. يقول إن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاشتغال بمقاومة كل دخيل على الدين وبرد شبه المبطلين. يظهر هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، سواء كان في ذلك الأعداء المندسون بين المسلمين بقسميهم المخدوعين والمدسوسين، أو كان ذلك مجابهة أعداء الإسلام المعلنين البارزين الواضحين. لكن الواقع يدل على أن الفئة الأولى أخطر أم الفئة الثانية؟ ها؟ أبدا، لا، لعلك ما استوعبت. المندسين والمأجورين فئة، والمخدوعين الفئة الثانية، الكفار المعلنون الواضحين الواضحون. أيهما أخطر؟ الأولى أخطر، لأنهم ينتسبون إلى الدين ويفسدون الدين باسم الدين، وهذا يشمل فئتين: فئة التفريط من أتباع من الملحدين والعلمانيين والليبراليين الذين أعجبوا ببهرجة الحضارة الغربية وظنوا أن الطريق إلى الحصول على هذه الحضارة إنما هو بالتنازل عن الدين وإيقاع الشبه الإلحادية التي تضل المسلمين ودعوة الناس إلى الانفلات من الدين باسم الحرية تارة وباسم حقوق الإنسان تارة أخرى وباسم العدل والمساواة تارة ثالثة، وهي شعارات ماسونية صهيونية عرفت منذ 3 قرون. فهؤلاء في غاية الخطورة. الآن من المعلوم أن ديننا الإسلامي يدعو إلى وسطية، ليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والوسطية تعني السير على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاستقم كما أمرت، هذه هي الوسطية، البعد عن الإفراط والتفريط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الوسطية. لكن الآن نحن نواجه وسطية محرفة باسم الوسطية، وتعني هذه الوسطية التنازل عن مبادئ الدين وتركه شيئا فشيئا حتى تضيع معالمه. هذه الوسطية عند المنحلين والمفرطين والذين يريدون أن يمسخوا الدين ويبعدوا الناس عنه، لكن بطريقة ماكرة خبيثة. سواء دعا إليه المندسون أو دعا إليه المخدوعون أو دعا إليه المستأجرون من قبل أعداء الإسلام. واضح؟ طيب، القسم الثاني المفرطون الذين غلوا وزادوا وأدخلوا في دين الله ما ليس منه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهؤلاء قد يكونون أخطر من الفئة الأولى المفرطة، لأن الغالب في المسلمين بإذن الله تعالى عدم قبول طرح الفئة الأولى، ما زالت الأمة بخير ولله الحمد والمنة، يعني لا يتنازلون عن دينهم حتى لو كانوا مقصرين. عندنا الآن في مجتمعاتنا ولله الحمد قد يكون شخص مثلا مبتلى بالتدخين أو بحلق اللحى، لكنه لا يرضى أن يكون ابنه ماذا؟ مدخنا، ولا يرضى أن يكون ابنه مقصرا في دينه حتى ولو كان هو مقصر. يفرح إذا اهتدى دين ابنه إلى الدين الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وأما أهل الغلو فالخطورة تكمن في أنهم يتكلمون باسم الدين، والدين من كثير منهم براء، وهذا هو أخطر ما يكون، مثل ما تفعله الخوارج في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من الدواعش والخسرة وما تسمى بالنصرة والقاعدة وما إلى ذلك من أعداء الدين المتلبسين باسم الدين. إذن الفئتان أخطر على الأمة من الكفار الإيش؟ المعلنين، من الكفار المعلنين، لأن كل واحد يعرف أن اليهودي عدو والنصراني عدو والبوذي عدو والهندوكي عدو، كل واحد يعرف هذا الكلام. لكن الذي يأتي باسم الدين وهو ينخر في عظام الأمة ويفسدها من الداخل، فهنا مكمن الخطر. نعم، فضل. وبما تلوناه عليك من التقريرات اليقينية عن دين الإسلام يتضح عقلا كما اتضح شرعا بطلان ما زعمه بعض المتعصبين من دعاة النصارى ووجرائهم أن دين الإسلام مانع من الرقي، وأن هذا الكلام والزعم الخبيث مكابرة بينة، وأن الرقي الحقيقي محال وغير ممكن أن يتأسس إلا على قواعد الدين. يعني من الخطورة بمكان دعوى أن الدين هو سبب تأخر الأمة وأنه هو الذي حال بين الأمة وبين الرقي والحضارة، وهذا تزعمته فئتان، فئة من الكفار وهذا غير مستغرب منهم، وفئة من الأجراء الذين سخرهم أعداء الإسلام لمسخ الدين ومحاولة مسخه، وهؤلاء أخطر كما بينا، لأنهم يتكلمون يدعون أنهم مسلمون وبالتالي قد ينخدع بهم البعض من الناس. نعم. فالقواعد والأصول التي نبهنا عليها عن الدين لا يمكن أحد أن ينكر أنها سبب. فالقواعد والأصول التي نبهنا عليها عن الدين لا يمكن أحدا أن ينكر أنها السبب الأعظم والطريق الوحيد إلى الارتقاء في مدارج السعادة والفلاح، وأنه يتعذر النجاح بدونها، وأن كل رقي بغيرها فإنه مبني على شفا جرف نهار. وكيف يحصل الرقي إذا لم ترتقي القلوب والأرواح بمحبة الله والإنابة والافتقار إليه وقوة الإيمان والتوكل عليه؟ وكيف يحصل الرقي التام ولم ترتقي الأخلاق بالتحلي بالفضائل والتخلي عن جميع الرذل؟ وكيف يتم الرقي بغير الجهاد الشرعي الذي هو الجهاد على تبيين الحق والهدى وعلى قبوله وعلى دفع عادية المعتدين؟ يعني يقول، يتساءل المصنف رحمه الله، يقول: قدمنا هذه القواعد العظيمة المباركة لبيان أن من طبقها تطبيقا صحيحا سعد في دنياه وآخرته، وكان ممن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ومن هنا نتبين أن هذه القواعد هي سبب الرقي. كيف يمكن الرقي ماديا ونحن لم نرتقي روحيا وجسديا ومعنويا؟ هذا أمر محال، أمر لا يمكن أن يحال. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تفضل. الجهاد الشرعي هو الذي جمع بين القوة المعنوية بالإيمان الكامل بالله والاعتماد عليه والتوكل والاستعانة به والعمل بجميع الأسباب التي لا يتم الجهاد إلا بها، وجمع القوة المادية حيث حث على الاستعداد بكل ما يستطاع من جمع القوة. ولا وجمع القوة وجمع القوة المادية حيث حث على الاستعداد بكل ما يستطاع من القوة العقلية والسياسية والرمي والركوب وتعلم الصناعات والفنون التي تعين على الجهاد، وعلى أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وطريق. إذن كما قرر المصنف أن الجهاد لا يمكن أن يكون بالخور والجهل وعدم الاكتراث بما يدور حولنا، بل لا بد أن ينطلق من أمرين: الأمر الأول الاستعداد الإيماني الروحي كما يسمونه، وكذلك الجد والاجتهاد في ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين حتى يكونوا مهيئين للجهاد الحق. والأمر الثاني الاستعداد المادي ببناء الفرد والمجتمع والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم النافعة التي ينفع الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وبما في ذلك تعلم القوة، تعلم الرمي، تعلم ركوب الخيل، تعلم يعني ألا إنما القوة الرمي، كل ذلك لا بد أن يتحلى به المسلمون وأن يقوموا به خير قيام إن أرادوا السعادة الدنيوية والأخروية. نعم. فيا ويح من زعم أن هذه التعاليم العظيمة العالية لا يحصل بها الرقي، وإنما يحصل بالقوة المادية التي لا صلة لها بالدين، المبنية على القساوة والهمجية والوحشية والظلم ونبذ الدين. ولكن أكثر الناس تغرهم المظاهر والصور، وليس لهم ألباب ينظرون بها إلى حقائق الأشياء وإلى الأمور النافعة التي نتائجها الخيرات والسعادة الأبدية. يعني هنا يتأوه ويتوجع لأحوال المسلمين الذين يتصورون أن التقدم والرقي مقصور على القوة المادية دون القوة الدينية والروحية، فإن ذلك كالذي يؤسس مبناه على شفا جرف نهار كما أسلفنا. نعم. القاعدة الخامسة: الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو الدين الذي اختاره الله للناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا فإن البشرية جمعاء لا يمكن أن يصلحها إلا دين الله سبحانه وتعالى، ومن ابتغى الهدى من غير ذلك فلن يوفق، ومن ابتغى الجمع الناس على غير هذا الأساس فلن يوفق. تأملوا معي قول الإمام الجليل المبجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وفي رواية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به من أولها، وإنما صلح أولها عندما كان قائما على الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومنهج حياة. جربت البشرية كثيرا من القوانين والدساتير والمواد التي يظنون أنها تجمع البشرية، ولم ينجح منها شيء أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالرجوع إلى ما أودعه الله في هذا الدين من التشريعات السامية والقوانين العادلة والأخلاق الفاضلة والأسس المتينة، علم علم يقين أنه لا يصلح البشرية إلا هذا الدين الحنيف. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال تعالى في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يرتب على ذلك خير الدنيا والآخرة. يعني بعد أن يصفهم بالإيمان والعمل الصالح يرتب على ذلك خيري الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. ويطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا كلام نبي الله شعيب عليه السلام، وهو ينطبق على كل أمة. يعني الأنبياء جاءوا بالصلاح والإصلاح، فمن اتبعهم تحقق له الصلاح والإصلاح، ومن حاد عن هديهم لن ينال إلا الفساد والإفساد. نعم. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لماذا؟ لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن أن يتم الصلاح بعمل المفسدين أبدا. نعم. وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان صلاح، فأخبر تعالى أنه هو عين الفساد، فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير عن الفساد والإفساد. إذن لا صلاح للأمة البشرية جمعاء إلا بدين الإسلام، وأي طريق غير ذلك فإنه طريق نهايته إلى الفشل. ولذلك ذم الله المنافقين بدعواهم الإصلاح بما هو فساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء يعني يداوني بالتي كانت هي الداء، فلا يمكن أن يتم الصلاح إلا بالسير على مبادئ هذا الدين في كافة نواحي الحياة، انطلاقا من ترسيخ التوحيد والعقيدة في نفوس الأجيال. نعم. وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعا ودينا، فإنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة حاصلا لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. يعني القضية ليست قاصرة على الأدلة الشرعية التي يفهمها المسلمون، بل حتى العقول السليمة تسلم بذلك شاءت أم أبت، حتى ولو كابرت، حتى ولو كابرت، فإن من كان عنده أدنى مسكة من عقل يفهم أن الدين هو الذي يصلح الله به الأمة وتستقيم به أحوالها، إذ أن العقل السليم يفرق بين الفاسد والصالح، بين الصالح والطالح، وبين الضار والنافع. وإذا تأملنا قواعد الدين وجدناها تدعو إلى كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو للبشرية جمعاء، ويحذر من كل رذيلة تضر بهم، فيتفق العقل الصحيح غير المتلوث مع الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. نعم. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق معترفة به منقادة له تابعة له. القلوب هي التي عليها مدار الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاحه تصلح الأمور، ولذلك ينبغي أن تعالج تلك القلوب وفق الضوابط الشرعية، وتفعم وتعمر بالإيمان الصادق المتوج بالعمل الصالح الذي ينبني عليه صلاح الجسد. وكما نعنى بتغذية الأجساد ووقايتها من كل ما يضرها، فإنه يتعين علينا نحن المسلمين العناية بإصلاح القلوب، إذ بصلاحها يصلح الجسد وبفسادها يفسد. نعم. فأعظم الحق على الإطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته وتفرده في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية تتقاصر عقول العالمين عن بلوغ غايتها ونهاية دقتها. يعني يبين هنا أن السر في صلاح العالم هو غرس التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان الصادق بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بجميع أمور توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا رسخ هذا المبدأ في قلوب الناس استقامت أحوالهم، وبقدر ما يضعف تعلقهم بالله وبقدر ما يضعف تحقيق التوحيد بقدر ما يقعون في المصائب العظام، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظ الناس إذا استقاموا على طاعته والعمل بما يرضي، وإذا وحدوه وأفردوه تعالى بالعبادة. نعم. ثم إذا عرفته هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسول الله اعترفت وانقادت له محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة. وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده من شراح وطمأنينة وإذعان وداع الإيمان ورجاء الثواب. هذه نتيجة للتعلق بالله وتحقيق العبودية له وإفراده تعالى بأنواع العبادة. إذا عرف القلب ذلك وأشرب به وتعلق بربه وعبده حق عبادته ووحده في كل أمور التوحيد، فإنه ينتج عن ذلك صلاح العالم كله، لأنه ينطلق من هذا المبدأ. إذا باع تذكر أن له ربا يعلم الغش، يعلم السر وأخفى. إذا اشترى كذلك، إذا خاطب الناس كذلك، إذا خطب ليتزوج كذلك، إذا يعني أقبل على صفقة شركات ونحو ذلك فكذلك. الذي يحركه هو الإيمان بربه سبحانه وتعالى، يعني فيجعله يسير وفق الضوابط الشرعية التي تنبني عليها أو ينبني عليه صلاح المجتمع بأسره. نعم. أليس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به؟ بلى. نعم. فهل يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه ولم ينقد في ظاهره وباطنه إلى القيام بعبوديته وحقوق خلقه؟ فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ وهل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ هذا ممتنع ومستحيل. أن تصلح. وهل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ لا، أن تصلح نفس الحركات، أن تصلح شؤون الناس. هل يمكن أن تنفرد بإصلاح البشر؟ يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاح ينبني على هذا الأساس، تحقيق العبودية لله. فتخيل يا عبد الله أن امرأ لا يستقيم ولا ينقاد لأمر الله ولا يذعن لشرعه ولا يهتدي بهداه ولا يسير على منهجه ليس عنده خوف ولا رجاء ولا أمل، إنما تحركه شهوته البهيمية فقط، فهل يمكن لتلك الحركات الظاهرة أن تصلح أحواله ولو فعلها؟ لا يمكن. نعم. فالقلوب الخالية من الإيمان المتجردة عن الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله فلا بد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. يعني القلوب إذا خلت من هذه المعاني، إذا خلت من تحقيق التوحيد، من الخوف، من الرجاء، من المحبة لله عز وجل، من أركان العبادة القلبية، صارت حركتها حركة بهيمية لا يمكن أن تصلح أحوالها، لأنه ليس هناك أساس تنطلق منه. نعم. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بالدين الإسلامي. يعني هذا دليل واضح على أن صلاح العبد بصلاح دينه وفساده بتقصيره في دينه. نعم. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض، ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة، فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يحدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف، ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمأنينة وحياة طيبة. يعني هنا يبين رحمه الله تعالى أن العالم كله يحتاجون إلى بعض، الناس للناس من بدو وحاضرة كل لبعض وإن لم يشعروا خدموا، فالبشرية من طبيعتها الحاجة إلى الاجتماع والتعاون والتكاتف وبذل الجهود في تيسير الأمور وتبادل المصالح من تجارة وصناعة وزراعة ونحو ذلك. إذا لم تنطلق من هذا الأساس فإن العقول متباينة، العقول متباينة لا يمكن أن تتفق على أمر واحد أبدا، لكن متى كانت تلك العقول مرتبطة بدين الله سبحانه وتعالى فإن الألفة والمحبة وتبادل المصالح بين المجتمع ستكون بإذن الله تبارك وتعالى ميسورة. نعم. والشرع والدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. نعم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات، وما أوجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم، فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعا للأهوية والأغراض، وحصرت الفوضى بحسب ما ترك من نظامات الشريعة. يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا برهان ما يقول أو برهان ما يطالب به من أن الناس بينهم تعاملات تجارية وصناعية وما إلى ذلك. تأمل يا عبد الله تلك الحلول في المعاملات، في العبادات، في المعاملات الشرعية، في الحدود، في الأحوال الشخصية، في الحقوق العامة والخاصة، حقوق الأبوين، الحقوق الزوجية، الحقوق الأخوية، حقوق الله وحقوق عباده، بل حقوق غير المسلمين أيضا، فإن الناظر فيما قرره الدين الحنيف من تنظيم لهذه المسائل التي يحتاجها الناس قاطبة، فإنها كافية لمن وفقه الله عز وجل. وبقدر ما يقصر المسلمون في القيام بتلك التشريعات على الوجه الصحيح، بقدر ما تتفكك يعني أمورهم وتفسد أحوالهم، وبقدر ما يكونون مستقيمين على هذا بقدر ما تصلح أحوالهم. نعم. وكل قاعدة نافعة موجودة عند الأجانب وكل نظام نافع عندهم فإنما أصله مأخوذ من الدين الإسلامي، فليذكر لنا المنحرفون أصلا نافعا ومعاملة نافعة وعملا نافعا خارجا عن الدين الإسلامي، ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا. وكيف يجدون السبيل والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء وعلم أحوال الخلق ماضيها ومستقبلها، فلا يخفى عليه منها مثقال ذرة، وأحكم ما شرعه غاية الإحكام كما أحكم ما قدره في أحسن نظام. أليس من أجل طرق الصلاح والشكر عند النعمة والصبر عند المصائب والضراء، الأمران اللذان لم يزل ولا يزال الخلق في هذه الدنيا بينهما يتقلبون، ولا يمكن أن يخلو منهما مخلوق في وقت من الأوقات ولا حالة من الأحوال. يعني يقول إن بعض ما وجد عند الغرب أو عند أعداء الإسلام من أمور يعني جيدة، من عدل، من وفاء بالعهد وعدم خياسته، ومن القيام بأداء الوفاء بالوعد والعهد والصدق والمعاملة الطيبة والأخلاق الطيبة، لو تأملت هذه إن وجدت عند بعض غير المسلمين فإنما ردها إلى من؟ إلى الدين الإسلامي. هم أخذوه من حيث لا ندري نحن في الوقت الذي فرط بعضنا فيه، في هذا المبدأ. والآن بعض الناس عنده بهرجة، قال والله يا شيخ الغرب والله نحن لا الحفظ على المواعيد ويعني الالتزام بالنظام هذا كله دعا إليه الإسلام يا عبد الله، كله دعا إليه الدين. فأنت لا تنخدع بهذه البهرجة تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنعي. هذه بهارج يدعونها، وفي الحقيقة ما وجد منها صالحا، فإنه مستمد في الأصل من دين الله سبحانه وتعالى، والدين سبق إليه. ولكن الآن البعض المسلمين يعني يتباهون بالثناء على الكفار وما عندهم من حسن تنظيم وما عندهم من انضباط وصدق في التعامل وصدق في الحديث. أخي هذا سبق إليه الدين، فأنت لا تثني عليهم بشيء، أنت المقصر في ماذا؟ في تطبيقه. نعم تفضل. فسل الشاك في اشتمال الدين ولذلك الإسلامي. يعني بيّن وأشار إشارة إلى أن سعادة البشرية هي في الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. يقول العلماء إن عنوان السعادة ثلاثة أمور: أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح، هل ما يدعو إليه الدين الإسلامي من مقابلة النعم والخيرات بالشكر والثناء على موليها والاستعانة بها على ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النافعة، ومقابلة المكاره والمصائب بالصبر والرضا عن الله والتسليم لأقداره، فيكون العباد عند النعم من الشاكرين وعند المكاره من الصابرين، ويكسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة، أم مقابلة النعم بالأشر والبطر أم مقابلة النعم بالأشر والبطر والمكاره الأشر البطر بمعنى واحد مترادفة. نعم. والمكاره بالسخط والآلام القلبية والزلازل الروحية كما هو أمر لازم للمنحرفين، فالعاقل لا يشك أن الأمرين لا يستويان. وقل له: أي الأمور خير؟ ما دعا إليه الدين من قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الذي به صلاح الأمور، أم طريقة الإسراف والتبذير وطريقة البخل والتقتير؟ وما دعا إليه الدين الإسلامي من الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها، والإحسان إلى الخلق بكل وسائل الإحسان، أم ما يدعو إليه المنحرفون من الإعراض عن عبادة الله وحده والإقبال التام على شهوات النفوس الخسيسة وجعلها هي مبلغ علم الإنسان وكل همه وجعلها هي مبلغ وجعلها هي مبلغ علم الإنسان وكل همه منع الإحسان إلى الخلق بل مقابلة الإحسان بالإساءة؟ فلا بد أن يقول العقل الصحيح: هذا الأمر الجلي لا يحتاج إلى طلب ترجيح. يعني هذا يحدده قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحو ذلك من الآيات. فقارن يا عبد الله بين عبد شاكر لنعمة الله، مطبق لأوامره، مجتنب لنواهيه، مطبق للوسطية، والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا كان الإسراف ممنوع حتى وإن كنت على جاري أو على بجوار نهر غمر أو بحر غمر، فلا بد من السلوك الطريق الوسط الذي يوصلك إلى بر النجاة. إذا علمت ذلك يا عبد الله فاعلم أن الدين هو الصالح لإصلاح البشرية قديما وحديثا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: هل ما دعا إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين بطريقة العدل والفضل خير أم طريقة الأثرة والعقوق والقطيعة والجور في المعاملات؟ هذه مقارنات واضحة يعني. نعم فضل. وقل له: الله قد وهبنا عقولا وقوى ظاهرة وباطنة نتمكن بها من إدراك سعادتنا ودفع شقاوتنا، فلذا استعملنا ما وهبنا ربنا من ذلك فيما خلقنا له من عبادة ربنا والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب والقوى لأحكام من أنعم بها ووهبها، والسلوك من ذلك الطريق المستقيم إلى ربنا، والاستعانة بما أعطانا من المنافع الدنيوية إلى إصلاح ديننا ومصالحنا الكلية، أم الأولى بنا أن نستعمل العقول والقوى في أمور تافهة طفيفة لا تغني عن صاحبها شيئا إن لم يؤسسها ويبنيها على الدين، وإنما يجعلها تبعا لشهواته ووقفا على مراداته ولو أهلك وضر أخرى؟ يعني تقول لهذا المتشكك في دين الله: انظر يا مسكين إلى ما بيّن الله تبارك وتعالى لك من الأمور العظيمة في هذا الدين الوسطية الصالحة لكل زمان ومكان، وطبقها حق التطبيق، وانظر سوف تنجح وسوف تسعد في الدارين. وأما إذا استخدمتها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإن ذلك سيعود عليك بالوبال وبالشر، وأنت لن تحقق شيئا دون الرجوع إلى ما يأمرك الله به والتقيد بما نهاك عنه واستخدام نعمه في مرضاته إذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. نعم. فالدين الصحيح يدعو إلى الأول وطرق الانحراف تدعو إلى الثاني. الأول ما هو؟ استخدامها في ما يرضي الله والتمسك بالشرع والتمسك بدين الله عز وجل، وأما العقل البهيمي فإنه يجنح إلى الثاني وبالتالي سوف يضيع. نعم. وقل له أيضا: أيما أولى بالعبد أن يتبع ما دعا إليه الدين من إخلاص الدين لله وحده وتعليق الرغبات والرهبات بالله

أن الدين الإسلامي قد احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة والنفع الكلي والجزئي والديني والدنيوي، فهذه كلمات الكليات يعرف تحقيقها بتتبع الأنواع والأجناس والأفراد وتحقيق الأمر فيها، وهذا من أكبر الآيات والبراهين أنه تنزيل من حكيم حميد. يعني نخلص من هذا إلى أنك إذا تأملت كمال هذا الدين ووجدت أنه شامل لكافة أنواع الحياة، وما فرطنا في الكتاب من شيء، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا تنس نصيبك من الدنيا وما إلى ذلك في حدود ما أحل الله لك سبحانه وتعالى، عرفت كمال هذا الدين وأنه صالح لكل زمان ومكان. ولكن هنا أنبه على مسألة، فرق بين من يعتقد أن الدين صالح لكل زمان ومكان ويطبق شرائع الدين قواعد الدين على كل ما جد وما يجد إلى يوم القيامة، وبين من يأتي ليحمل النصوص الشرعية ما لا تحتمل ويدخل فيها ما ليس منها، شتان بين مشرق ومغرب. الأول هو الأسعد بالأدلة، وسيجد كل الأدلة على صلاحية الدين لكل زمان ومكان. أما من يحاول بهرجة فقط أن يستدل بقواعد الدين على بعض الظواهر الكونية ونحو ذلك اعتباطا وتكلفا وتفسيرا، ولا سيما من يدعون الآن أنهم يشتغلون بعلم الإعجاز، بعلم الإيش؟ الإعجاز، الآن يقعون في أشياء تعارض الدين من حيث لا يشعرون. يعني لو أن قائلا قال لنا إن دليل صعودهم إلى القمر لو صدقوا قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. السياق يتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة. يأتي طفيلي يلعب بكتاب الله عز وجل ومتجرئ على القول على الله بغير علم فيفسر الآيات بغير ذلك الذي دلت عليه. يأتينا متطفل آخر في قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الزلازل البركين معروفة في الدنيا وأثقالها البترول والمعادن. هذا كلام يعني لا يجوز أن نحمل النصوص ما لا تحتمل. نعم فوق كل ذي علم عليم، ونعم ويخلق ما لا تعلمون، لكن ليس معنى ذلك أننا نخضع النصوص الشرعية للنظريات المادية. فإن دل نص بوضوح على تحقق أمر فهذا من فضل الله عز وجل. اسمحوا لي أنا أعلم أن هناك نهي عن الجشاء لكني مضطر فسامحونا، يعني قد يظهر صوت الجشاء في المكبر، فمعذرة حفظكم الله لأمر في المعدة عندي. الخلاصة أن الموضوع يعني ما نحمل النصوص ما لا تحتمل. هناك أشياء نعم واضحة، يعني مثلا لو استدل طبيب بقول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب على أن الأمشاج المذكورة في قول الله تعالى أمشاج إن ابتليه فاجعله سميعا بصيرا أن هذا يتحقق بماء الرجل وماء المرأة، ماء المرأة البويضة المعروفة، فهذا أمر واضح. نعم حتى النصوص دل عليه دلالة واضحة. فإذا يعني لكن تأتي وتتكلف بأمور في أمور ما أنزل الله بها من سلطان وتدخلها في دين الله سبحانه وتعالى، إن كان الأمر قد حصل ولا يعارض شيئا من الدين وليست مجرد نظرية تجارب علمية صحيحة ثابتة لا نعارضها، لكن لا ندخلها تحت آية معينة وهي لا تتعلق بها. انتبهتم إلى هذا التنبيه؟ احذروا من الذين يكتبون في هذه الأزمنة من المعجزات. الآن تأتيك المعجزات العددية ولك رقم 13 فيها أسرار كيت وكيت، رقم 7 فيها أسرار كيت وكيت، رقم 8 رقم، هذا كلام فارغ ولا يخدم الدين ولا علاقة له بالدين، بل هو تكلف. والله عز وجل نهى عن التنطع وعن التكلف وعن يعني تحميل النصوص ما لا تحتمل. نعم. ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناظر والمناكح والتمتعات، وحرم كل خبيث من ذلك. ولذلك الأصل في الأمور الدنيوية ماذا؟ الإباحة، حتى يرد دليل التحريم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة. متى تخرج عن الإباحة؟ إذا وجد نص من كتاب أو سنة أو أجمع عليه سلف الأمة يدل على ذلك. بالمقابل حرم الخبائث، حرم كل ما يضر. نعم، اقرأ كمل. وحرم كل خبيث من هذه الأمور ضار لصاحبه وللمصلحة العمومية، يعني كل ما يضر بالنفس أو بالبدن أو بالمال أو بالعرض أو ما إلى ذلك، كل هذا محرم حتى ولو لم يكن عليه نص، فإنه يندرج تحت قاعدة كلية موجودة في هذا النص في هذا الدين. نعم. وأنه ما أمر بشيء فقال العقل الصحيح الحر ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. هذا لا يمكن أن يقع إلا عند ذوي العقول المريضة المفتونة. نعم. ولا أخبر بما تحيله العقول. هناك قاعدة عند أهل العلم أن الدين قد لا يقع، أن الدين لا يقرر ما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وفرق بين الاستحالة وبين ما تحار فيه تلك العقول. لكن بعض تلاميذ الفلاسفة أحدثوا صداما بين الدين والعقل، وبالتالي أبطلوا القواعد الدينية واعتمدوا على القواعد الإيش؟ العقلية المنطقية، فضربوا هذه ببعضها. ومن هنا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المعروف درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. نعم. بل أخباره نوعان، نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظيره. نعم. ما تتصور بعض العقول أنه محال هو مما تحار فيه العقول، وهذا على ضربين، ضرب يدرك واضح بالتأمل بالتفكر بالتدبر بالجمع بين النصوص بالترجيح بوسائل الترجيح يتضح المقام. نوع آخر لا يمكن الوصول إليه وهو فوق تصور ماذا؟ العقول، وهو ماذا؟ ما استأثر الله بعلمه من المغيبات. نعم. وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب السماوية. نعم، تفضل. واضح. من نظر وأمعن النظر في هذه الأصول التي تلوناها ونبهنا عليها تنبيها مختصرا علم علما يقينا أن الدين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياسته وحسن معاملته للخلق وإحسانه إلى الموافق والمخالف، وأنه يدعو إلى سبيل الحق بالحكمة التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي يستعان بها على الدعاية إلى سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم، وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة المحاربين للدين، فكيف بذلك مع المؤمنين؟ فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم عن الشدة. فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه الكفار وتخاطبهم الرسل، فإنه الطريق الأقوم لهذا الطريق والدعاية إلى الخير، وبه يحصل من المنافع ودفع المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة، فإنها طريقة الجاهلين الحمقى، وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. هنا يعني يبين أن ما ذكره من القواعد الخمسة الماضية وهذه الأصول العظيمة التي إذا تأملها العبد وجد أن الدين لا أن الدنيا لا تصلح إلا بتطبيق هذه الأصول والقواعد في كافة نواحي الحياة. إن نظرت إلى الأحكام وجدتها عادلة، إن نظرت إلى العقيدة وجدتها صالحة متمشية مع فطرة العبد، إن نظرت إلى الدعوة إلى الله عز وجل وجدتها أيضا وجدت أن الله يدعو إلى تلطف مع الموافق والمخالف. يقول تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المقصود المخاشنة يعني الشدة، بل إنه أمرنا أن نتلطف حتى مع أعداء الله من أجل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل خاطب أمر أنبياء الله بذلك، فقد أمر موسى وهارون بتليين القول لفرعون والله يعلم أنه لن يسلم ولن يؤمن ولن يذعن. قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا طريق مرسوم بغض النظر عن استجابة الأشخاص، بغض النظر عن استجابة الأشخاص، فأنت يدعو الناس بهذه الطريقة القرآنية والنبوية التي يعني من سلكها استطاع أن يؤثر في الآخرين. انظر إلى حال المدعو وما يحيط به من ظروف وما إلى ذلك، انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، تعامل فيه العدل وفيه الإنصاف وفيه. وتعلمون لما فتح الله عليه مكة ماذا قال لكفار قريش؟ جاءه مرة رجل، هناك رجل يعني يرقي الناس من الأمراض، نسيت اسمه ما يحضرني الآن، الأزدي، فلان الأزدي، فيعني جاءوا الناس وصبيان قريش يجوبون الشوارع يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون. فذهب إليه وقال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال له: إنني أرقي الناس فينفع الله بالرقية من هذه الريح التي تصيبهم. الريح يقصدون بماذا؟ الجن. فهل لك أن أرقيك؟ فقال له: اجلس. فجلس فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إلى آخر خطبة الحاجة. فقال الرجل أعد ما قلت، فأعاد عليه خطبة الحاجة، وقبل أن يكملها قال له والله لقد خالطت الكهان والسحرة والعرافين وكذا فما وجدت كلاما مثل هذا، يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. يعني انظر قضية ثمامة وتعامله معه وربطه في المسجد ثم مراودته على الإسلام ثم إطلاقه قبل أن يسلم مع أنه صر على عدم الإسلام، فالنتيجة ماذا فعل؟ جاء وأسلم. اليهودي الذي جذبه صلى الله عليه وسلم حتى أثر رداء ثوبه في حاشية ثوبه أثرت في صفحة عنقه، وقال يا بني هاشم إنكم يا بني هاشم قوم مطل، يعني لا تسددون الناس حقوقهم، فاقضني ديني يا محمد. هم به عمر فقال لا خذه يا عمر فاقضه حقا. سبحان الله، يعني أمور كما قال في المناسبة الأخرى إن لصاحب الحق مقالا. فذهب عمر وأعطاه حقه وكان أظن 80 وسقا من تمر، فقال له أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت ما فعلت؟ قال نعم أنا أردت من تلك الحركة لأنني رأيت بعض إحدى علامات النبوة فأردت أن أختبره في العلامات الأخرى، طبعا سعة الصدر والأناة والحلم. فإذا هذا هو الطريق الذي به يسعد الناس في الدنيا والآخرة إنهم سلكوا. نعم تفضل. وهذا آخر ما يسر الله من هذه الرسالة الأصولية المحتوية على قواعد وأصول مختصرة جامعة، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطه المستقيم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونحن ندعو له بالمثل، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على هذه الرسالة، رسالة عبد الله، رسالة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي والموسومة بأصول عظيمة من قواعد أو في قواعد الإسلام، في يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر صفر سنة 41 و400 ألف الهجرة النبوية بمسجد صالح الكندري بمنطقة صباح السالم. وفقنا الله وإياكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا أحسن الله إليك، هل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أم يهودي؟ نعم الذي جذب النبي لا لا لا يهودي، الذي قال أعطني حقي فإنكم يا بني هاشم قوم مطل يهودي. صلى الله عليك شيخنا. السؤال وفي قصة لواحد عربي أيضا غير هذا. نعم شيخنا سؤال الحضور. سؤال للحضور. طيب اذكر آية وحديثا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل يا شيخ. يقول الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت، كمل كمل. يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. لا طيب الآية التي أتينا بها وأتى بها الشيخ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وعليكم. طيب احسنت. طيب حديث أريد نص على الأمر المعروف، جوابك كامل ما تخافش، ها بس كمل إن أنت ذكرت، ها يستحق للجائزة. وأنا أريد حديث، إما حديث تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو حديث وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، من رأى منكم إلى آخره. هذه النصوص كثيرة، معلش يستحق الجائزة. جزاكم الله خير، استودعكم الله يا اخوان، ونكمل الدرس الاخر ان شاء الله اليوم بعد العشاء. اسال الله لكم التوفيق والسداد.